بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وكشف به الله الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربي جل في علاه، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني وأحبتي من البدع والضلالات. أما بعد، فيا معاشر عمار بيت الله عز وجل، فأسأل الله العلي القدير الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب وفي هذا الشهر الطيب أن يجمعنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأعرني قلبك أيها السامع وأيتها السامعة، فموضوع كلمتنا المتواضعة يدور حول حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقولها مرارا وتكرار، ما أحوجنا الرجوع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب، صلوا على الحبيب، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أرضاه، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، أش قال له؟ قال له: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بلا الواو، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم أيها الإخوة، هذا الحديث رغم الصغر متعه، رغم صغره ورغم قلة كلماته، ولكنه يحمل من المعاني ما الله به عليم. علاش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوتي جوامع الكلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك كلمة ولكن تؤلف فيها كتب، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك كذلك حديثا صغيرا ولكن تؤلف فيه مئات الكتب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قسم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث محطات أو إلى ثلاثة مقاطع، وهذا الحديث مكون كذلك من 12 كلمة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نبدأ الأولى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه التربية اللي كنا نظرنا بها بعد العصر: اتق الله حيثما كنت. فكما تعلمون التقوى لها عدة تعاريف ولها عدة معاني، فمن بينها أن واحد الرجل جل أبي هريرة رضي الله عنه، أتى إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال له: يا أبا هريرة، ما التقوى؟ قال له: على فكرة بغيت نسولك شكون هي التقوى. فقال له أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال له: واش عمرك مشيت في شي طريق ديال الشوك؟ قال له: نعم. قال له: فماذا صنعت؟ قال: ابتعدت عنه وعدلت عنه. فقال له أبا هريرة: فذاك التقوى، هي أن تبتعد على ما حرم الله عز وجل، وأن تأتي ما أمرك به الله عز وجل وما أمرك به رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولفظة التقوى ذكرت في القرآن الكريم شحال من مرة؟ 182 مرة ذكرت لفظة التقوى في كلام الله عز وجل، 182 أو 188 مرة ذكرت لفظة التقوى في كلام الله عز وجل. شوف الله عز وجل يقول في مطلع سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. شكون هما المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم قال الله عز وجل في آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. غير اتق الله عز وجل ما يخصك الفلوس، ارتق الله عز وجل الأولى نتاعك يكونوا مستقيمين على طريق الحق. غير اتق الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يحفظك الأولاد نتاعك. غير اتق الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يحفظ لك زوجتك. اتق الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يحفظ لك تجارتك ويحفظ لك عملك. مجرد أن تتق الله عز وجل. واحد مرة أمسك أعرابي واحد الأعرابية شدها في صحراء وأراد أن يفعل به الفاحشة، فذكرته بالله وما تذكر، ذكرته بالله قلت له: إيش الشيء كدير؟ فلم يتذكر لأنه أعرابي، فأراد أن يفعل به الفاحشة، فقال لها: راح تشي واحد دائما ما كيشوفنا يلا نديروا الفاحشة. فقالت له: سير شوف قاع الناس، واش الناس قاع اللي في الخيام، هل ناموا واش ناموا، ناعسين الناس. مشى كيجري، فقال لها: ابشري فقد نام الناس جميعا، ابشري فقد نام الناس جميعا. فنظرت اليه فقالت له: اذا نام الناس جميعا فالله عز وجل يرانا. فاقشعر جلد الأعربي فتاب إلى الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب تقوى الله عز وجل، وبسبب النصيحة التي قدمتها هذه المرأة الصالحة التي تخاف الله عز وجل وتخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقطع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة والأخوات، بصفة عامة، شكون هي التقوى؟ شحال واحد دابا كيسمع التقوى؟ كما قال الشيخ الخطيب قبيلة التعريف ديال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي العمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والرضا بالقليل والاستعداد إلى إيش؟ والاستعداد ليوم الرحيل. بصفة عامة أن التقوى يجدك الله سبحانه وتعالى فيما أمرك، ويفقدك الله عز وجل فيما نهاك. الله سبحانه وتعالى بغاك تصلي التراويح حاجة تصلي التراويح. الله سبحانه وتعالى قال لك: سيدي ما تظلمش الناس، ما تظلمش الناس، ها التقوى. الله سبحانه وتعالى قال لك: باش تربي الأولاد نتاعك واحد التربية حسنة، ها التقوى. الله سبحانه وتعالى قال لك: باش تحسن إلى زوجتك، ها التقوى. الله سبحانه وتعالى قال لك: باش تصوم رمضان مخافة إلى الله عز وجل وتقرب إلى الله عز وجل، هذه التقوى. الله عز وجل فرض عليك باش تحافظ على خمس صلوات، خصك تحافظ عليها التقوى. ولكن الله سبحانه وتعالى حرم عليك الخمر، سير الخمر له، ما عندي ما ندير بك. الله سبحانه وتعالى حرم عليك الزنا، سير الزنا له، بعدي عليا. الله سبحانه وتعالى حرم عليك الرشوة إلى غير ذلك ما لا يليق بالمسلم، قل له سير الله يرحم والديك، سير بعد علينا. هي أن يراك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك، هي أن يراك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أي إذا فعلت سيئة ولا درتي شي ذنب والله عصيت الله عز وجل، شكون هو الديوان تاعو؟ الديوان تاعو واتوب الله عز وجل، ودير بعدا واحد الحسنات، دير واحد لكم كيمحي داكشي. سبحان ربي العظيم. مجرد كدير سيئه وتتوب الى الله عز وجل وكترجع الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يبدل سيئاتك حسنات. سبحان ربي العظيم، ما أعظم هذا الدين، وما أجمله، وما أعظم هذا الإسلام. أصحابكم الناس واش كيدخلوا الإسلام غير هكاك؟ مستحيل، ألقوا فيه الراحة، ألقوا فيه الطمأنينة، ألقوا فيه التقرب إلى الله عز وجل. كل شيء موجود في هذا الدين، وكل شيء موجود في هذا الإسلام. الدستور نتاعنا هو الكلام ديال الله سبحانه وتعالى، والكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا ماذا قال الله عز وجل في شأن الذين يعملون السيئات ثم بعد ذلك يفعلون الحسنات. قال الله عز وجل: إلا من تاب، أداة استثناء، وآمن وعمل عملا صالحا. اش كيدير لهم الله سبحانه وتعالى؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. بقتلنا هديكم لك، ما طولت، ما زال الحال الحمد لله. وخالق الناس بخلق حسن. الأمة تحتاج إلى أخلاق حسنة. الأزمة التي تعاني منها الأمة الآن شكون هي؟ أزمة أخلاق. الفلوس موجودة، الخيرات موجودة، النساء موجودين، الأولاد موجود، السيارة موجود، المعامل موجودة، ولكن الأخلاق إلا من رحم الله عز وجل. الأزمة التي تعاني منه الأمة هي أزمة أخلاق. شحم واحد دخل الإسلام بسبب الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المرة مشى والتقى بواحد المرأة، التقى بواحد المرأة عجوز كبيرة في السن، مغطس شي حاجة على الظهر نتاعها، أرادت أن تحمل شيئا فوق الظهر نتاعها ما قدتش. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطيني ديك الحزمان. هزار كان على ظهر نتاعها، ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف صلى على الحبيب. أهز لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فين دوزاته؟ دوزاته وسط المدينة المنورة، والصحابة ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخدم تلك المرأة. دوزاته في وسط المدينة، والصحابة والناس ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هز ديك الحزمان تاع الحطب ولا ديك العجب اللي كاينه تما. فذهبت إلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن رسول أنها متوجهة إلى واحد دوار نتاع اليهود. ثم عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها امرأة يهودية. من لو وصل لها الرسول صلى الله عليه وسلم ديك الحزمة، قالت له: بلاتي غادي نوصيك، ماذا من تدرتي فيها الخير نوصيك واحد الوصية خصك تدير بها. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: مرحبا بوصيتك. فقالت له: أرى كاين هنا واحد السيد يزعم ويدعي أنه نبي، وكيدعي النبوة إلى غير ذلك، عندك تأمن به؟ عندك تمشي معاه؟ عندك تمشي تشد الطريق نتاعو؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدخلت الإسلام بماذا؟ بسبب أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. أزمة، والله العظيم أزمة. الأخلاق شيء عظيم. عندما يتصف الإنسان، ما أحوجنا إلى أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن فيها من الخير وفيها من الكنوز ما الله به عليم. واحد الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، شكون كاع المخير في الناس في هذه الدنيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحاسنهم أخلاقا. فانطلب رب الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا وإياكم من يتبعون سيئاتهم حسنات، وأن يجعلنا وإياكم من يتصفون بأخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. وانطلب ربي الله يرد بنا إلى طريق السوي، وإلى طريق الله عز وجل. ونطلب ربي أن يجعلني وإياكم ممن يتصفون بأخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يعملون بكلام الله وبكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحتى لا أطيل عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.